أو الله العظيم إحنا عندنا كعرب قلت الكلام ده كتير ومليت منه. العربي له اسم ولقب وكنية. اسمك محمد، خلفت إبراهيم بقيت أبوك إبراهيم، وممكن يلقبوك بلقب، يسموك مثلا الفاروق الصديق، مش كده؟ سيف الله المسلول، أسد الله، أبو هريرة، دي أسماء، دي كلها إيه؟ ألقاب، ألقاب، قال هو اسمه آخر، لأن ده اللي جه في القرآن، خلاص سلمنا، أمال تاريخ لقب أو اسم تاني، ده إحنا كمصريين بنسمي الواحد اسمين، مش لقب حتى، في واحد اسمه علي، وبشهادة الميلاد إيه؟ حسين، اسمه عباس، وبشهادة الميلاد إيه؟ محمود، والدنيا كلها تقول يا عباس، هو اسمه إيه؟ مش ده موجود عندنا؟ صليت على رسول الله. بعض الجماعة الطيبين قالوا لا لا لا لا، آثر ده عمه مش أبوه. ليه يا عم؟ ما قال إبراهيم لأبيه آثر، في أوضح من كده؟ قالوا لا، أصل آثر ده كافر، وسيدنا إبراهيم طبعا النبي، ومش معقول يكون أبوه كافر، ولفه لفة غريبة قوي، ونسيوا إن في القرآن ابن سيدنا نوح كافر بنص القرآن، وزوجته كافرة بنص القرآن، وزوجة لوط كافرة بنص القرآن، ونسيوا إن النبي قال في صحيح مسلم من أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه. قال لك لا، ما هو سيدنا إبراهيم ده جد سيدنا محمد، وآخر يبقى جده، ونسب سيدنا النبي انتقل من خير الأصلاب إلى خير الأرحام، إيه المشكلة؟ ما ممكن يبقى كافر وعفيف. ومعنى كلام النبي ايه؟ ان كل نسله جاء من نكاح ولم يأتي ابدا من سفاح. هو عبد المصطلب كرجل، كرجل في ميزان الرجولة ما شاء الله، كريم، شجاع، عفيف، امين، صادق، بس مش مسلم، مش كده ولا ايه؟ هو مش ابو طالب هو بيموت قال على دين عبد المصطلب، وابو طالب مات ايه؟ بس خلاص، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه المشكلة؟ ولا تجر وازرة وزر اخرى. ولك لا أصل. طب والآية تقول فيها ايه؟ واذ قال ابراهيم لأبيه آثر. ولك لا ده عمه، والمصريين في الفلاحين الواحد يقول لعمه يابا سويلم يابا عباس يابا يابا ايه يا عم الحاج يابا ايه ومش يابا ايه؟ ابوه آثر ده ابوه، وكان كافر فعلا. واسمع، روى البخاري في صحيحه، صحيح البخاري، عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى ابراهيم اباه آثر يوم القيامه. ابوه سيدنا ابراهيم يقابل ابوه آثر في الاخره. يلقى ابراهيم اباه آثر يوم القيامة وعلى وجه آذر قترة وغبرة، مش أسود من الذنوب. القيامة يوم تبيض وجوه وإيه؟ وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا بطاعتك في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. فيقول له إبراهيم عليه السلام ألم أقل لك لا تعصني؟ قلت لك يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني، ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول آثر فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا رب يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله له إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال له يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذبح ملتطخ، في رواية تقول إيه؟ بذيخ، يعني ضبع ملتطخ في دمه، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. يعني ربنا يمسخه يمسخه، يمسخ الكافر هذا ويرمي في النار. يبقى القرآن قال وإذ قال إبراهيم لمين يا حد؟ لأبيه آثر. والسنة قالت إنه هلك أبوه ويقول له مش عصاك، يقول يا رب، يقول له مفيش، خلاص خلاص، ويمسخ آثر ويلقى في النار. وسيدنا إبراهيم يقول له يا رب، وأي خزي، وأبي أبي الأبعد في النار، يقول له حرمت الجنة على الكافرين. يبقى آخر أبوه صلته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم كل مسلم يحبه. طبعا احنا بنحب كل الأنبياء وبنحب كل إنسان صالح، لأن النبي قال فيما رواه ابن عباس أوثق عرى الإيمان الحب بالله والبغض بالله. احنا بنحب كل الرسل ومؤمنين بكل الرسل، وانت لو كفرت برسول واحد ما تبقاش مسلم، تبقى كافر. كذبت قوم نوح المرسلين، مع ان كم واحد بعث في قوم نوح؟ هو نوح بس. هم كذبوا سيدنا نوح بس، اعتبروا انهم كفروا بكل الرسل. الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ويحد ورسله، ولا ورسوله، ورسله كل الرسل. النبي بقى سيدنا ابراهيم ده بنحبه وبمزيد من الحب. كل الرسل نحبهم، كل الانبياء نحبهم، سيدنا ابراهيم بقى المحبه زياده شويه قوي. ليه؟ لانه جدنا، فهو والد اسماعيل عليهما السلام، واسماعيل هو جد العرب. انا بكلمك عن جدك النهارده، عن جدك اسماعيل عليه السلام وابراهيم عليه السلام. بنحبه تاني ليه؟ لانه رسول ونبي. ايه كمان؟ لان ربنا رفع المنزله، مفيش رسول زادت منزلته عليها الا منزله سيدنا مين؟ محمد. واتخذ الله ابراهيم خليلا، ده حبيب ربنا. لا مش حبيبه، خليله، لان الخله درجه محبه اعلى من درجه الحب. بعض الخطباء يقول لك واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. يا عم تقول وخليله، يقول لك لا سيدنا ابراهيم خليل الرحمن والنبي حبيب الرحمن. غلط، ده الخله درجه اعلى من الحب. مش النبي قال لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ده في السنة واضح والحديث صحيح. يبقى احنا بنحبه لانه جدنا، بنحبه لانه خليل ربنا، بنحبه لان سيدنا محمد دعوة سيدنا ابراهيم. دعوة يعني ربنا رحمنا بسبب دعوة دعاها سيدنا ابراهيم، فارسل الله بعده الرحمة المهداة سيدنا محمد. مش سيدنا ابراهيم دعانا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة. والنبي كان بيقول انا دعوة ابي ابراهيم، صليته على رسول الله فنحبه. ودعانا هو الوحيد اللي دعانا من الرسل. ايه كمان؟ الوحيد من الرسل اللي خصنا بالسلام لما كان رسولنا في المعراج. كل رسول وكل نبي التقى بنبينا قال له اهلا بالاخ الصالح والرسول الصالح. لو نبي بقى كبير يعني سيدنا نوح سيدنا ابراهيم يقول له اهلا بالايه؟ بالابن الصالح. مش كده؟ وخلاص. الوحيد اللي قال له سلم لي على امتك سيدنا ابراهيم. قال له اقرئ امتك مني السلام وعليه السلام. ما تردوا السلام، خلي عندكم شويه. وعليه السلام ورحمه الله وبركاته. اقرئ امتك مني السلام عليه السلام، واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء، وانها قيعان، وان غرس الجنه سبحان الله والحمد لله الله اكبر. ده يدلك على طريق الجنه. يقولك ايسر طريق ان تجعل لسانك رطب بذكر الله، تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل. لك بكل تسبيحه شجره تغرس في الجنه، وبكل تحميد وبكل تكبيرة. النبي قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعشان كده احنا بنرد له الجميل في صلاتنا، في التشهد نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في روايات كثيرة للتحيات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. مش كده؟ ما بنقولش على آل موسى وعلى موسى. على اشمعنى سيدنا إبراهيم؟ لأنه خصنا بالسلام،

ولذلك احنا بنهتم جدا بالحديث مع الشباب وبإهداء النصائح للشباب من الشباب كما قلت هم ساعد الأمة القوي وغدها المرتقب وأملها المرجو بعد الله عز وجل. وأعداء الإسلام لشباب المسلمين بالمرصاد دمروهم بالمخدرات السجاير بزنا الزواج العرفي الهيافة التفاهة تمييع الشخصية تذويب الهوية. سيدنا إبراهيم فتن يوم شباب الأمة يبقوا شباب كشباب الصحابة أبشر. يوم تلاقي الشباب قاعدين على القهاوي ومتسكعين على المقاهي وده حالق كابوريا وده حالق جمبري وده ماشي لك شورت في الشارع وده معلق سلسلة كبر على الأمة أربعا. اللهم رد الشباب إلى دينك يا رب، اللهم ردهم ردا جميلا طيبا، اللهم آمين. سمعنا مين بقى؟ فتن شباب فتن اذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، سألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكثوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هو ما كذبش من أجل الكذب، ده من أجل إقامة الحجة عليهم، وهذا جائز وهذا جائز. الكبير ده اللي عملها الصنم ده اسألوه، قالوا آه، وعين فكروا قالوا الله على بعض نحن دفنين وشاهد، ما انت عارف ان دول ما بيتكلموش ولا بينطقوا ولا بيسمعوا. الله أقام الحج عليك. فقال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ طب يسبوه قالوا لا، ايه ده متطرف امسكوه بقى ده، وهو ادون النمرود ودبروا المؤامرة لحرق سيدنا ابراهيم عليه السلام. نقف هنا وقفات. الله اللهم مرة اني ثقيل ومرة الفع له كبيرهم، ده كذب ولا مش كذب؟ اسمع سيدنا محمد قال ايه، بس صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، هذا صحيح، قال كذب إبراهيم ثلاث كذبات، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وأتى على جبار مترف ومعه امرأته فقال أخبريه أني أخوك فإني مخبره أنك أختي. دول ثلاث كذبات. طب هو كذب، كذب بمعنى أنه تعمد الكذب أو اللي قاله ده عليه إثم؟ أبدا أبدا، ده اللي كذبه ده من الكذب المباح اللي صاحبه لا يأثم عليه، لأن الكذب كبيرة. وحتى اللي قال الأنبياء مش معصومين من الصغائر، الكذب كبيرة. يعني ابن تيمية بيقول جمهور أهل العلم يقولون أن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر. طب الكذب من الكبائر ولا الصغائر؟ من الكبائر. يبقى مفيش نبي ينفع يكذب. وقلنا من صفات الأنبياء الصدق، مفيش نبي يكذب أبدا. طب ازاي النبي يقول كذب إبراهيم ثلاث كذبات؟ ما تفهم، ده كذب مباح لا إثم عليه، هو كذب من باب أنه قال كلاما على غير الحقيقة لكن ليس عليه إثم. مش النبي قال لا كذب إلا في ثلاث؟ حديث أم كلثوم بنت عقبة حديث صحيح، كذب على العدو وكذب لإصلاح ذات البين وكذب على الزوجة. والثلاث كذبات دول كانوا كذب على العدو عبيد الأصنام مرتين، وعلى الجبار الفرعون اللي كان بيغتصب النساء مرة. يبقى الثلاثة كانت كذب على ايه؟ العدو، والكذب على العدو ايه؟ مباح. طيب لما قال إني سقيم، ولما قال بل فعله كبيرهم هذا، قلنا هذا كذب على العدو مباح أصلا. اثنين، هو كذب لإقامة الحجة، بل فعله كبيرهم هذا، رجعوا وقالوا ده ما بينطقش، فوبخهم وعنفهم بالكلمات. زي ما سيدنا أبو حنيفة، وأنا قلت الكلام ده زمان، قالوا واحد قال له في فلان هنا من الروافض، الروافض قال عن أنواع الشيعة بيسب عثمان بن عفان وبيقول انه كان يهودي. ام سيدنا ابو حنيفه راح له وقال له ان احد الامراء وكلني ان اخطب له فتاه، ان اخطب له فتاه، وقد اخترت ابنتك. قال بارك الله فيك يا امام. قال اسمع اوصاف الامير، يملك من الاموال كذا، ومن الضياع كذا، ومن البساتين كذا، ومن القصور كذا وكذا وكذا. قال رضينا يا إمام. قال فيه من العيوب عيبا واحدا. قال رضينا به على عيبه. قال لابد أن تعرف العيب. قال ما هو؟ قال هو رجل يهودي. قال ما هذا يا إمام، أتنكح مسلمة ليهودي؟ قال وهل يحرم هذا؟ قال نعم لا يصح. قال فكيف تدعي يا كذاب أن النبي محمد زوج ابنتين من بناته لرجل يهودي؟ مش هو أبويا على عثمان يهودي؟ إذا سيدنا أبو حنيفة كذب، بس من أجل إقامة إيه؟ الحجة، وهذا جائز، وده اللي عمله سيدنا إبراهيم، وده اللي عمله سيدنا إبراهيم، صلّى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين في حاجة تانية، سيدنا ابراهيم ما كذبش، ما قالش قول على غير الحقيقة، ده عرض. يعني بعض اهل العلم قالوا هذا الكلام انه عرض، وعندك في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في المعاريض مندوحة عن الكذب، ان في المعاريض مندوحة عن الكذب. يعني ايه؟ يعني النبي لما جات له واحدة وقالت له هل سأدخل الجنة؟ قال لن يدخل الجنة عجوز. هذا مزاح بالحق، كذب عليها؟ ما كذبش، ما هو ده اللي هيكون بلاش ده. العباس بن عبد المطلب مرة قال للنبي ماذا ترجو لأبي طالب؟ ماذا ترجو لعمك؟ قال كل خير أرجوه من ربي. ايه رأيك في الكلام ده؟ ده معاريض، مش عايز يجرح مشاعره، يقول أخوك في النار، أخوك هيتحرق. ماذا ترجو لأبي طالب؟ قال له كل خير أرجوه من ربي، يعني الناس لأمتي. هذا معارض، كلام يمشي كده ويمشي كده. صلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بل فعله كبيرهم هذا. قال وأشار إلى أصبعه، أنا كنت ماسك الفت الصبعين دول وبكسر. معارض، وفي المعارض مندوحة عن الكذب. أم أيمن مرة قالت للنبي أركبني على راحلة، أنا جاي معاك من في المعركة وفي الغزو ومسافرة. قال إنا حاملوك على ولد ناقة، إنا حاملوك على ولد ناقة. هي امرأة مش عربية، مؤيمن حبشية مش فاهمة دهاليج اللغة. قالت ولد ناقة لن يطيقني يا رسول الله. فاكت ابن الناقة يعني جمل صغير بطيل، مع إن ابن الناقة هو الجمل الكبير برضه. إنا حاملوك على ولد ناقة، فهمت أنه الفصيل الصغير. قالت لن يطيقني، وقصد النبي يعني الجمل، وفعل هذا من أجل المزاح. عبد الله بن رواحة مرة ضاجع، قام من جوار زوجته وضاجع الجارية، ملك يمينه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالغيرة، زوجته بقى آمن، لقيته جاي راجع من غرفة الجارية ولا، قالت له تركتني نائمة وضاجعت الأمة. ألا ما يعني حاول يوري بالتورية. قالت له لو ما كنتش جمعتها اقرأ قرآن. ما هو لو جنب يا مش هيقرأ بقى، في رأي بعض أهل العلم اقرأ. قال نعم. وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق مشهور من الصبح طالع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت في الكافرين المضاجع، وجابها على طريقة إيه؟ كأنه بيرتل. فعلم النبي بهذا وضحك صلى الله عليه وسلم. الكلام في الناحية دي كان ممكن أعمل درس، درس بحاله في موضوع المعارض دي. يعني خرج القاضي شريح من عند زياد الأمير وزياد المريض بيموت، الناس مستنية بقى مات مين اللي بعديه ساعة. فقالوا لشريح: كيف وجدت الأمير؟ قال: وجدته يأمر وينهى. يبقى سليم ولا بيموت؟ سليم. وقصد شريح أنه يأمر بالوصية وينهى عن النياحة. ده تسميه توريع معاريض نستخدمها عند الشدائد، مش بقى تبقى موضوع هيصة كده. أخي ينده عليك: يا أخي فلان، تقف في الصالة وتقول لابنك وانت واقف في البلكونة، شاور على البلكونة وقول له: أبي مش هنا. يعني مش في البلكونة قصدك يعني؟ وانت واحد بس انها مستنيك هيفجرك تحت. المعاريض دي في الشدائد عند الحاجات. النبي قبيل غزوة بدر لما قال الراجل: يقول لي جيش مكة فين وبتاع؟ قال له: انت مين؟ قال له: انا رجل من ماء. فالراجل فهم انه من العراق من الشام، والنبي قصد انه خلق من ماء دافق. اوعى تقول مهين على النبي محمد، خلق من ماء ايه؟ دافق. هذه تورية، هذه معاريض. الكلام في هذا كثير. واحد امر واحد من الجماعة الخوارج اللي خرجوا عن سيدنا علي، على سيدنا علي، امر احد العلماء انه يسب سيدنا علي ويسب سيدنا عثمان. قول. قال: ايها الناس، انا من علي ومن عثمان بريء. قال لهم: اصلكوا صراحة، روح يا يعني. الراجل قصد ايه؟ انا من علي يعني من انصاره، ومن عثمان بريء يعني من دمه من قتله. الذكاء هنا بقى، وتوفيق ربنا وتسديد ربنا. الكلام كثير. موقف بس اختم فيه في هذه النقطة. قالوا: قبض الطائف ليلا على رجل. الطائف يعني ايه؟ الشرطي. قبض الطائف على رجل ليلا. قال: من انت؟ لو قال: انا من الويلي. ركبوه. ايه من الويلي يعني؟ انت مين؟ انا ابويا راجل حداد، راجل نجار، راجل زي يعني مسكين زي ابانا كده، راجل عامل، راجل هيك. لا، انا ابويا مدير عام، ابويا صاحب شركه، ابويا مش عارف ايه. ها؟ فبقول: انت ابن مين؟ الكلام ده زمان يا اخواننا، مش النهارده، زمان، من 600 سنه كده. صلوا على رسول الله. من انت؟ قدره وان نزلت يوما فسوف تعود، ترى الناس افواجا الى ضوء ناره، فمنهم قيام حولها وقعود. ابوه تاجر كبير قوي ده بقى، ابوه كريم جدا، القدر، الحلل على النار ليل ونهار. وجابوه بقى ده مليونير. قال له: اتفضل. عارف الراجل ده طلع ابوه مين؟ بيع فول. القدر على النار على طول، وده نزل يطلع تاني. ها؟ والناس حوالين بتوع الفول ايه؟ قيام حولها وايه؟ دول حاجات على طول. صلى الله عليه وسلم. يبقى بعض اهل العلم قالوا سيدنا ابراهيم عرب، لكن النبي محمد قال كذب، مش كده؟ وهو كذب مباح لا اثم عليه ولا يقدح فيه. صلته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حطم ابراهيم عليه السلام الاصنام وقادوه الى النمرود، وناظر النمرود مناظرة شهيرة محفوظة في القرآن وفي السنة وفي صدور الناس إن شاء الله. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قادوه الى النمرود في الحديث. قبل ما النمرود يحرقه ناظره مناظره، قالوا: مين ربك؟ قالوا: اللي بيحيي ويميت. قال: وانا احيي واميت. كيف هذا ايها السجان؟ نعم، ائتني برجلين حكم عليهما بالاعدام. فجاء بهما: اضرب راس الاول وأصلب صلاح الثاني. قال أرأيت؟ أحييت وأمت. فلما رأى سيدنا إبراهيم أن النمرود رجل غبي وعقله تافه، جاءه بالحجة الثانية كالقنبلة. قال طيب، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الله، مش انت الإله وكل حركة وكل سكنة في الكون المفروض تكون بإذنك؟ الله ربنا عز وجل قال لنا إن كل شيء خلقناه بقدر، بقدر، كل قانت قانت ساجد راكع مسبح لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كده سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. النجم والشجر يسجدان، اتيا طوعا أو كرها قالت ايه؟ اتينا السماوات والأرض، اتينا طائعين. مش انت ان النموذج بتقول انك ربنا؟ ايوه. طلع الشمس بكرة من المغرب، قال له هيقول ايه بقى؟ فبهت الذي كفر، وش اصفر، امتقع لونه، تصبب جبينه عرقا. بهت الذي كفر، وقطع سيدنا ابراهيم لسان هذا الكافر بالحجة الدامغة. طيب هل تركه؟ قال حركوه، حركوه وانصروا آلهتكم، حركوه. والآيات في سورة الأنبياء، قالوا حركوه، ده مطلب جماهيري، حركوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. اللي هي أرض إيه؟ الشام، بيت المقدس. أي نعم، القرطبي الإمام العظيم رحمه الله في تفسيره يقول: شرعوا يجمعون الحطب لحرق سيدنا إبراهيم فجمعوه في مدة شهر، وكانت المرأة إذا مرضت تنذر: لئن عوفيت لأحملن حطبا لحريق إبراهيم. كل العراق بتجمع نار لحريق سيدنا إبراهيم، بيجمعوا حطب. الحطب جمعوها في قد إيه؟ قال القرطبي والعتبى عليه: في شهر. شهر ده خشب يولع مدينة. شوف لما بلد تجمع حطب لمدة شهر هتحرقوا ايه؟ بني ادم. شوف الغل، طب هو بني ادم فينا فيه ايه؟ ده احنا في قمة الضعف كده. لكن شوف الغل يا اخي، شهر. واضرموا النار في الحطب، يقول القرطبي: فكان الطائر لا يستطيع ان يحلق وهو في اعلى سماء من فوق النار من شدة سمومها. حر ودخن، ما يقدرش يطير من فوقها لو في اعلى سماء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله. قال: ثم جاءوا بسيدنا ابراهيم في الحديد وجردوه من ثيابه. نمرود مش صابر عليه انه يمكث في النار ناله ثانية تعزويل لحد ما الثوب يحترق وتصل النار للجلد، عايزه على طول في النار. طب هو الثوب ياخد قد ايه في النار دي؟ ناله ثانية؟ غل غل. ثم وضعوه في المنجنيق. المنجنيق آلة حربية تشبه الدبابة او المدفع الان، ما تشبهوش في الشكل، تشبهه في العمل. آلة خشبية يوضع فيها حجارة ونار، تجذب من الطرف الآخر بحبل بشدة، تبقى عاملة زي المغرفة كده ترمي. يبقى يعني مش عايز أشبهها لك، مش عارف ليه؟ عارف فكرة المرجحة مع الفارق يعني؟ دي بقى يعني قطعة خشب في آخرها يحطوا حجر، ومتكئة على جدار أو بناية، أو بناية خشبية عالية قوي، الطرف الثاني يكذب بحبل بقوة، تلاقي الخشبة طارت كالقنبلة كأنه صاروخ ضرب من مدفع. وضعوه في المنجنيق من أجل أن يحرقوه بعدما أضرموا النار. الملائكة ضجت بالدعاء، وكل شيء كان بيحاول يطفئ النار يعني. ومن الأشياء العجيبة اللي كانت بتنفخ في النار عشان تزداد اشتعال، الوزغ. ما هو الوزغ؟ البرص. ولذلك روى البخاري بسنده عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال كان ينفخ على إبراهيم. وقال في رواية تانية اللي يقتل الوزغ بضربة واحدة فله 100 حسنة، ومن قتله بدون ذلك من الضرب فله دون ذلك من الأجر. صلته على رسول الله البرص. ده احنا حتى عندنا ولاء وبراء حتى مع الحيوانات. لم تنفق على سيدنا إبراهيم يا مجرم عشان تقول ما قابل بقى أحفادك حموتهم. صلته على رسول الله. النبي أمرك بكده ولك 100 حسنة. 100 حسنة. أي نعم. فسيدنا إبراهيم وبعد هيموت، إلى من يلجأ؟ مين اللي يقدر يخلصه؟ ربنا. عندها قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أذن. نجى الله عز وجل سيدنا إبراهيم، وأمر ربنا عز وجل النار أن تخالف السنة التي خلقت لأجلها. الأصل في النار إيه؟ الحر والحرق. الحر والحرق. وإذا بها تنقلب بأمر الله إلى برد وسلام على سيدنا إبراهيم. سبحان الله العظيم. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا نار، سؤال عجيب، الناس فين؟ أين موقف الناس؟ فين أزهر؟ فين أم سيدنا إبراهيم؟ فين عشرته؟ فين الناس؟ فين العقلاء؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه لما خرج إبراهيم من النار بعد 3 أيام لم يحرق منه سوى الوثاق. قال آذر لم أرى، قال آذر نعم الرب ربك يا إبراهيم. يعني في جحيم 3 أيام وتبقى برد وسلام عليه، وبعد ما النار تصفى يلو خارج صاغ سليم ولم يحرق منه سوى الوثاق. دي معجزة. ده المفروض كله حتى النموذج نفسه يقول أشهد أن لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم. لا، زي ما هم لم يؤمن به إلا أقل القليل. وأحسن كلمة قالها آذر، قالوا نعم الرب ربك يا إبراهيم. طب أسلم، قال لا أنا على كده كويس، نعم الرب ربك يا إبراهيم. قال ابن عباس لو لم يقل ربنا عز وجل كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لو لم يقل سلاما لآذى إبراهيم بردها. يا نار كوني بردا، مش هتحرق بس يتجمد. ولذلك قال وإيه وسلاما، يعني قاعد في النار ويا سلام نسمات تهب طيبة لينة، قاعد ايه وسط النار والجو ربيع جوه. سبحان العظيم. سبحان الله العظيم. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كل هذه الأشياء خلقها الله وتعمل بقدرة الله. وربنا قال إن الله على كل شيء قدير عز وجل وسبحانه وتعالى. وبعدين تركوا، امشي اخرج من العراق، يلا برا. يروح فين؟ ذهب إلى أرض الشام بنص سورة الأنبياء ونجيناه ولوطا. لوطا يبقى سيدنا إبراهيم عمه أو يبقى ابن عمه، بينهما صلة نسب رحم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، لأرض الشام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا أولى. أرض الشام عموما. أي نعم، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وصل إلى أرض الشام، قبيل أن ينطلق إلى أرض الشام يعني صعبان عليه أن يترك الوالد على هذا الضلال وعلى هذا الكفر، أراد أن يأخذ بيد الوالد معه إلى طاعة الله عز وجل، وأخذ يدعو الوالد بأسلوب يقطر أدب، أسلوب يقطر حياء ويقطر أدب. والمفروض إحنا نتعلم الدعوة للأب والأم من موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر في الآيات في سورة مريم الصديقة عليها السلام. صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه، شوف الطريق، إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. صراطا سويا، الفايدة هنا ايه؟ انه ما بينساش انه بيكلم ابوه قبل كل جملة، يقول له ايه؟ يا أبتي يا أبتي يا والدي. في مساحة بين الوالد والولد اوعى تتغطاها، حتى وانت بتنصح الوالد التوقير الادب، حتى لو ابوك من اضل الناس اوعى تنسى ان ابوك يا ابتي يا كل جمل يا ابتي يا ابتي. في بعض الاخوة ابائهم بيشتكوا يقول لك ابني من ساعة ما بقى يصلي اخلاقه فسدت. ازاي بقى يتعالى علي يقول انت جاهل انت مشرك انت مش عارفة؟ يا اخي كذلك كنتم من قبل. ابوك يا ابني، ابوك لو من اضل الناس ادعوه بادب بادب، وحط الموقف ده قدامك. يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني، يعني سيدنا ابراهيم بيدعو ابوه على علم، مش كده؟ يدعو الوالد وهو على بصيرة، جاءني من العلم. هو ينفع تدعو الناس وانت جاهل؟ تقول لي هدعو الناس، طب انت عارف حاجة؟ تقول لي ايه اركان الايمان الستة؟ ايه اركان الاسلام الخمسة؟ ايه نواقض الوضوء؟ ايه مبطلات الصلاة؟ ايه مكروهات الصلاة؟ ايه مباحات الصلاة؟ تقول لك ها ما اعرفش. امال هتدعو الناس ليه؟ تدعوهم لهوى؟ لفراغ؟ فين الذات؟ إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. بيدعو على علم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيه؟ بصيرة، على بصيرة. مشكلتنا إن الواحد تاخد الحماسة ويحاول يتصدر المجالس وهو لسه ما عندوش ذات، ما عندوش ذات يقوله، فيبقى خلاص يبقى خلاص. لو أنت عارف مسألة واحدة في العلم، مسألة واحدة بس قولها، المهم اللي انت بتقوله تكون ايه؟ عارفه بالدليل الشرعي. النبي كان بيقول بلغوا عني ولو، مش هنستناك تبقى الشافعي، ما كلنا جاهلة وبنحاول وبنقاوح عشان نتعلم، لكن على الاقل المسألة اللي انت هتتكلم فيها تكون ايه؟ عارف؟ اني قد جاءني من العلم ما لم يأتي. واحد عايز ينصح واحد لازم يكون عنده علم، ما يمكن انت بتنصحه وانت اللي غلطان، انت اللي مش فاهم. اي نعم، اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراط سوي. يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصي. يبقى الدعوة تبدأ بالاقرب، وانذر عشيرتك الاقربين. سيدنا ابراهيم بدأ يدعو مين؟ ابوه الاول. الفايدة الثانية، ابوه اصر على الكفر، لان لم تنتهي يا ابراهيم لارجمنك، هقتلك واهجرني مليا، برا اهجرني مليا. شوف برضو الادب، ابوه بيطرده برا ويقوله هقتلك، هو يقول له ايه؟ سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. اي ادب، تقول لابوك صلي يا والدي، يقول لك وكمان بتقول لي صلي؟ قول ماتي، لو سمعتك بتقول الكلام ده تاني هكسر دماغك، اطلع برا. وحزقك كده وقفل الباب، هتعمل ايه؟ هتحدفه بالطوب، افتحوا لي. بقول لك احنا في شنك الا من رحم الله منا، اللهم اجعلنا جميعا من المرحومين. قوله هتبعك بره. قالوا سلام عليك. سلام عليك كان بيسلم عليك؟ لا ما بيسلمش. ده سلام عليك يعني ايه؟ تفسرها الآية اللي بعد كده، وأعتزلكم. السلام هنا معناه المباعدة مش التحية؟ مش التحية معناه هنا ايه؟ المباعدة. أي نعم، زي ايه؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا، يعني بعدوا عنهم، اعتزلوهم سلامة. نعم. الفائدة الثالثة التلطف في دعوة الوالد والوالدة والأهل. الفائدة الرابعة العلم ليس بالسن. سيدنا إبراهيم فتى وغلب قومه في المناظرة وبيدعو والده، وسيدنا داود استدرك، سيدنا سليمان استدرك على داود، والاثنين انبياء في مسائل في القضاء، وكان الصواب في رأي سيدنا مين؟ سليمان. اي نعم. الفائدة الخامسة ان سيدنا ابراهيم لما قال لابوها ادعي لك ووعده بكده دعاله فعلا، دعاله وربنا نهاه، قال اوعى تدعي له ده كافر ومن اعدائي، بطل يدعو له. ولذلك ربنا بيقول ايه؟ وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله، انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. والنبي لما سيدنا النبي لما عمه ابو طالب مات قال لها ادعو له واستغفر له ما لم انهى، فاستغفر النبي لابي طالب، فربنا انزل عليه قرآن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ثم ذكر له وعد إبراهيم لآزر وأن إبراهيم عليه السلام تبرأ من آزر. سيدنا إبراهيم خرج ومعه لوط ومعه سارة ومعه نفر قليل إلى أرض الشام، الأرض التي بارك الله فيها وعليه. في أرض الشام دعا الناس إلى الله، ما هو داعية في الشام في مكة في العراق، داعية في السجن داعية. وسيدنا يوسف هو في السجن كان عم بيعمل ايه؟ عمل السجن جامع ارباب متفرقون، دعاهم حتى في السجن داعية. يبقى احنا دعاة كل مجال، مش عشان ابقى داعية الى الله لازم اسيب البيت ست اشهر، لا مش لازم. انا في المواصلات داعية، في الجامع داعية، في بيتي داعية، في شغلي داعية، بالسلوك قبل الكلام. مش لازم اخصص وقت معين للدعوة، انت حياتك كلها دعوة اصلا، مش كده ولا ايه؟ انا جاي في المواصلات ولقيت امرأة عجوز واقفة تايه من على الكرسي بتاعي اتفضلي، بس هذه دعوة، دعوة صامتة افضل واثمر من الدعوة الناطقة. اصل الكل بيتكلم حلو لكن السلوكيات احنا متدمرين فيها الا من رحمه الله منا. هذه دعوة صامتة وانا ماشي بالشارع ولحيتي ومعايا زوجتي منتقبه و هذه دعوه صامته، اقول كاني اقول ها انا ذا هيئه النبي وها هي زوجتي امر الله تدب على الارض، دعوه صامته. مش كده؟ اما تيجي الجامع وتبتسم في وش اخوانك وتسلم معاك ريحه الريحه اتفضل يا اخي، ولا سيما مع العوام. احنا بيعتنا كاخوه ان احنا بنسلم على بعضنا بس. واحد بدأني يعمل واحد بدأني حبيبي في الله خد وتريح، خد السواك ده، واللي جنبيه قاعد عادي يعني عنده ظروف عنده بتاع ولا يعبره. لا اهتم بالتاني عن الاخر، اهتم بيه، خد بايديه. اي نعم. فسيدنا ابراهيم وصل الى الشام ودعا اهل الشام الى الله، وبرضه بعقله الذكي بتوفيق ربنا اقام عليهم الحجه باسلوب عجيب قوي. قال لهم انتوا بتعبدوا ايه؟ بنعبد الشمس ولا القمر؟ لا مش عارف ايه. طيب استنى لما الليل دخل. فلما جن عليه الليل راى كوكبا نجمه قال هذا ربي. ده مش بيقول هذا ربي يعني باعتراف منه، ده مجادله على سبيل الجدل، مش هم بيعوزوا يقولوا طيب ده مين ده بقى؟ هذا ربي. فلما افل قال لا احب الافلين. فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يبقى ده مقام إقرار منه لعبادة هذه الأشياء ولا مقام مناظرة؟ هذا مقام مناظرة. ولذلك ربنا قال بعد الآيات إيه؟ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. يعني ربنا اللي أمره يستدرجهم في الجدل بهذه الطريقة، أفهمهم النجمة دي ربنا طيب ماشي، النهار طلع غابت النجمة مش شايفين ضوء الشمس غط، قال لها دي قفلت، القمر بدأ ده أكبر ده النهار طلع غاب، الشمس بقى كبيرة الليل جه مشيت، هو ده إله بيغيب ويختفي؟ إله لا يطلع على مخلوقاته ما يبقاش إله. فأفهمهم وأقام عليهم الحجة، لا يوجد إله يغيب، ما ينفعش يبقى إله، ما ينفعش. من الناس من عبد بشر، ومن الناس من عبد حجر، ومن الناس من عبد بقر، ومن الناس من عبد النار، ومن الناس من عبد الكواكب، كل الأشياء دي بتفنى، ومن الذي يبقى؟ يبقى هو الحق. في إله يغيب؟ ما ينفعش. ولذلك ربنا قال عن نفسه في آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم، ما يغيبش، ما ينامش، ما ينامش، ما تأخذوش سنة يعني مقدمات النوم، أي نعم. إنما بقى اللي عبد البشر، البشر مات، واللي عبد البقر، البقر هو بيموت، واللي عبد الحجارة بتتدمر وبتتكسر، واللي عبد النار بتنطفي. ولذلك ربنا قال إيه؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إيه معنى كلمة حق؟ الحق لغة هو الشيء الثابت، الحق لغة هو الشيء الثابت عكس الباطل، الباطل الشيء الزاهق المنمحي الفاني. ولذلك ربنا يقول ايه؟ قل جاء الحق وزهق الباطل. وصف الباطل ايه بقى؟ ان الباطل كان زهوقا. فكل دي باطل، والحق بقى مين؟ الله عز وجل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال والايه والاكرام. سيدنا ابراهيم كان له اتباع بعده في الشام ولا شك، ثم سافر هاجر في سبيل الله من الشام الى مصر بعده لدعوة اهل مصر الى التوحيد، وكانت له في مصر يعني مشاكل كثيرة واجهته، لا سيما بينه وبين الجبار الذي أراد أن يفعل السوء بهاجر عليها السلام. هذا نستأنف الحديث عنه سارة، عفوا سارة عليها السلام، هذا نستأنف الحديث عنه في الدرس القادم إن شاء الله. في الدرس القادم هنتكلم عن سيدنا إبراهيم وسيدنا إيه؟ إسماعيل عليهما السلام، وبعدهما سيدنا إيه؟ لوط، عشان يبقى الترتيب ترتيب بحيث